الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما زلنا مع الشرح الممتع في كتاب المناسك باب محظورات الإحرام، وقد وقفنا عند المحظور السادس. وهذا المحظور مهم لأنه يغيب عن الكثير أحكامه، وهو إن قتل صيدا، مأكولا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا. قال: وإن قتل صيدا مأكولا، قوله الصيد له شروط ثلاثة، أن يكون مأكول وحشي بري، ثلاثة شروط للصيد حتى يحظر على المحرم. أما صيد البحر لا شيء فيه، كما قال الله عز وجل: وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر لا شبهة فيه، كلام كله عن صيد البر. طيب، ما حكم البر مائي؟ البر مائي يعني الذي يعيش فين؟ في البر ويعيش في البحر، ما حكم صيده؟ الحقيقة الشيخ هنا يميل إلى أنه يحرم الحاقا بحكم البر، لأن اجتمع فيه حكمان، الحل باعتباره، وأحل لكم صيد البحر ما دمتم حرمة، صيد البحر حلال، واجتمع أيضا فيه حرمة باعتباره من صيد البر. فإذا اجتمع، قاعدة أصولية بقى، أي إذا اجتمع الحاضر مع المبيح في أمر واحد قدم الحظ، إذا اجتمع الحاضر مع المبيح في أمر واحد قدم الحاضر ورعا واتقاء للدين وأخذا بالحيطة في أمر الشرع، هذا مهم. قال: أن يكون مأكولا، هذا من محظورات الإحرام. طيب، غير المأكول، الحيوان غير المأكول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يبقى أول شرط أن يكون إيه؟ مأكولا. لو أن رجلا محرم اصطاد هرة، الهرة مأكولة أم غير مأكولة؟ ها؟ يبقى يحرم أم يحل؟ يحرم. شيخنا قتل الهرة نفسه لا شيء فيه. لسه أتكلم عن نحن نتكلم عن محظورات الإحرام، أن يكون إيه؟ مأكولا، يعني يؤكل، أي يؤكل. لكن هناك أحكام للقتل في الحرم، هناك حيوانات يباح قتلها وينهى عن قتلها ومسكوت عنها، ثلاثة أحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحل والحرم، منهم الغراب، الحدأ، العقرب، الفأرة، الكلب العقور، يلحق به ماذا؟ الحية طبعا، الذئب، الأسد. لماذا ألحقنا هذه الثلاثة بهذه الخمس؟ لعلة واحدة، وعلة الأذى. خمس يقتلن في الحل والحرم، يعني محرم قتل فأرا هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. محرم قتل عقربا، محرم قتل فأرة، محرم قتل ذئبا، حدث ولا يقتلن في الحل والإيه؟ الحرم. هناك أشياء نهى النبي عن قتلها في الحل والحرم، النمل، النملة لا تقتل إلا بذنب. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، إذا كان مؤذيا. والذي لدغته نملة، حديث النبي الذي لدغته نملة فأمر بحرق واد النمل، فأوحى الله إليه هل نملة واحدة؟ ألا تعلم أنها أمة مسبحة؟ هذا معناه أن النملة لا يجوز أن يقتل إلا إيه؟ إذا كان مؤذي. أما نملة في الشارع ماشية كده تسبح بحمد الله، مش عملت لك حاجة، تقضي عليها لماذا؟ ها؟ نملة. نحلة كذلك، النحلة لا تقتل. هدهد، الصرد، الصرد ده طائر كالعصفور، ها؟ فلا تقتل في الحل ولا في الحرم. يبقى حيوانات تقتل في الحل والحرم، وأخرى لا تقتل في الحل ولا في الحرم. الباقي المسكوت عنه إن كان مؤذيا يقتل إلحاقا بالمؤذي. خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس من الفواسق، كان مؤذي. إن كان غير مؤذي فالأصل ألا تقتله. لما تقتله؟ لا يجوز أن تقتله. طيب سنأتي بعد ذلك. قال المصنف: بريا، اقرأ معي. قال: وإن قتل صيدا مأكولا. يبقى أول حاجة إيه؟ صيد. تاني حاجة مأكول. هذا لكن احنا خرجنا عن هذا المتن لبيان ان هناك احكام ثلاثة للقتل في الحرم. بريا، قوله بريا هذا هو الوصف الثاني. يبقى الوصف الاول مأكول، الوصف الاول ايه؟ مأكول. الوصف الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريق الحجة الوداع مر على صحابي جليل، الصحابي ماذا صنع؟ ذهب واصطاد رسول الله ايه؟ حمارا وحشيا، ها؟ وقدمه يؤكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وابى، فالصحابي ظن ان ذلك يعني لامر يتعلق بشخصه، فاخبره النبي انه ايه؟ حرم، لا ناكله لان ايه؟ حرم. ولذلك يحضر حتى لو اصطاد غير المحرم. لمن؟ للمحرم. لا يجوز، لا يجوز أن يأكل. سنتحدث عن هذه الوسائل. بريا، قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. احفظ هذه الآية العمدة، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ضد البر البحري. قال المصنف: ما لا يعيش إلا في البحر يجوز، ما لا يعيش إلا في البحر. أما ما يعيش في البر والبحر فقلت اجتمع فيه إيه؟ حكمان: حل وحظر، إباحة وحظر، يقدم الحظر على الإباحة. طيب أصلا يعني وحشي أصلا، مأكولا، ها؟ بريا وحشية أصلا، يعني بأصل طبعه إيه؟ وحش، يسحب الأصل. يعني حمامة أصلها وحش، لكن الإنسان ألفها وألفته. الأرنب أصله وحش، لكن الإنسان ألف الأرنب وألفه. ولذلك يقول وحشي أصلا. الحمامة أصلها وحش، والأرنب صيد مأكول بري وحشي، وحشي إيه أصلا. يبقى ثلاث شروط للصيد البري: بري، مأكول، وحشي. وحشي أصلا، كلمة أصلا هذه مهمة، يعني أصله إيه؟ وحشي، أصله وحشي. قال المصنف: الدليل من السنة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد، انتبه، قف عند هذه الآية تدبر. لا تقتلوا الصيد، فجعل صيد المحرم قتل في حكم الميتة. يعني من أنا محرم واصطدت هذه إيه؟ ميتة، لا يجوز أن أكلها، ولا يجوز أن أكلها غيري حتى من هو حل، لأنها في حكم الإيه؟ الميت. لا تقتلوا، انظر الى التعبير بالقتل، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال المصنف: الدليل من السنة أن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أرضاه نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في حجة الوداع، والصعب هذا كان صيادا طبعا، عداء سبوقا، يصطاد ويسابق، عداء، وصاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرده رسول الله، فعرف النبي ما في وجهه، يعني ما في وجه من الصعب، يعني حزن لأن رسول الله رد عليه الطعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. أن إيه؟ حرم. كأن الصعب اصطاد لمن؟ اصطاد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حرم. ويجمع بينها وبين حديث أبي قتادة، لأن أبا قتادة اصطاد وقدم الطعام للحرم أكل منه، طب كيف أبو قتادة يقدم الطعام لهم ويأكل منه، وكيف الصعب يقدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكل منه؟ نجمع نقول الصعب اصطاد أصلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة اصطاد أصلا لمن؟ لنفسه، وأراد أن يقدم الطعام المحرم، فإن اصطاد الحل الطعام اصطاد صيدا ثم قدمه للمحرم جاز أن يأكل منه، لأنه لم يصطد لمن؟ لأجله، له هو. هذا إن اصطاد لأجله لا يجوز. هذا هو الجمع بين الايه؟ بين الصيد، سنأتي إليه إن شاء الله. قال المصنف: ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. يعني لو تولد منه ومن غيره، أي تولد الصيد من الوحشي والإنسي، تولد الصيد من حيوان وحشي وحيوان إنسي، مثل تولد من بري متوحش وبري غير متوحش بالجماع نتج عنهم هذا الصيد، لا يحرم. لماذا يحرم؟ الله يفتح عليك، ايوه كده، اصحى معي، اجتمع فيه ايه؟ مبيح وحاضر، فيقدم الحاضر، يعني الصيد الذي صد نتج عن جماع بين بري وحشي، ها، وبري غير وحشي. البري غير الوحشي جائز، البري الوحشي هو الذي، ما احنا قلنا الصيد لاجل ان يحرم فيه ايه؟ ثلاث شروط. ايه هو؟ البري المأكول وحش، وحشي اصلا، نقولهم تاني، وحشي اصلا، ها، مأكولا، بري. بري دي نقطة مهمة، خلاص ونص منها بري، اما البحري فلا. فان تولد الصيد عن مباح ومحظور قدمه المحظور، هذا قول المصنف. قال: ولو تولد منه ومن غيره، تولد منه، تولد منه أي من البري الوحشي ومن غيره المبيح. قال: أو تلف في يده. كلمة أو تلف في يده مهمة جدا، يعني إيه؟ يعني إذا كان في يده صيد المحرم طبعا مشتمل على أوصاف الثلاثة. ما هي الأوصاف الثلاثة؟ بري مأكول وحش أصلا لم يقتله، لكنه أصيب في يده بمرض من الله عز وجل فمات، ما حكمه؟ عليه جزاؤه. هذا المذهب، يعني أنا لم أصطد لكن أخذت ما اجتمع فيه الأوصاف الإيه؟ الثلاثة في يدي، فأصابه الله بإيه؟ بمرض، فتلف في يدي قدرا. المصنف يقول علي الجزاء، لسه هتكلم على الفدية، لكن الراجح القول أن هذا الذي في يده يجب أن يتخلص منه لأنه محرم عين المشاهدة، لا ينبغي أن يحمل صيدا في يده حتى ولو لم يصطده هو من لأنه حرم عليه، حرم عليه فلا يجوز أن، لكن إن كان قد ملكه قبل الإحرام فيتخلص منه وملكه إليه بعد الإحرام. مثال ذلك اصطاد في مصر حمامة فأخذها في يده، خلاص ملكها في الحل أم في الحرام؟ في الحل، دخل بها إلى مكة بعد إحرامه، بعد إحرامه ما يلزمه أن يتخلص منه، وبعد الإحرام ملكه. إن أتلفها سواه فيلزمه العوض، هذا موضوع مهم. إنما إن اصطادها في أخذها بعد الإحرام فلا ملكية له عليها، هذا مهم جدا، ملكيته مهدرة كالغاصب، كالغاصب. ولذلك نقول نقطة فقهية خطيرة، يد الغاصب تضمن أم لا تضمن بكل حال، أم تضمن في حال التفريط والتعدي فقط؟ يعني رجل غصب هذا القلم مني، غصبه مني، تعرفون الغصب يختلف عن السرقة، لا سرقة، لا السرقة يعني ايه خلسة، انما ايه عيني عينك كده هات، وانا ايه ضعيف مش قادر، ده رجل طغية ظالم، فاخذ هذا القلم بعد وقت معين، القلم تلف في يده بغير تعد منه، يعني ايه بدون ان يتعدى تلف القلم، هل يلزمه الضمان لي ام لا يلزمه؟ ها الضمان يلزمه ان تعدى او لم يتعدى، ان فرط او لم يفرط، لانه ايه غاصب، بعكس الامين، الامين يضمن في حالة التعدي فقط والتفريط. اخذ هذا القلم امانة يكتب به، فقدر الله له ان يتلف في يده بدون ان يتعداه لا يضمن، اذا تعدى ضمن. فهنا نقول اذا يد الغاصب ضامنة في الحالتين بخلاف يد الامين، تضمن في حالة واحدة. كذلك هذا المثال، ان اصطاد وهو حيل في الحلال هذا ملكه يضمن، اما ان اخذه بعد وهو محرم فمهدر، يضمن في الحالتين. قال المصنف فعليه جزاؤه، يعني يضرب لنا المثل، يقول رجل صاد في قرن المنازل أرنبا قبل الإحرام، تعرفون قرن المنازل ها حل أم حرم؟ حل طبعا، قرن المنازل ميقات، اصطاد أرنبا فأحرم والأرنب معه، أحرم والأرنب إيه معه، اصطاده في الحل أم في الحرم؟ ها في الحل. نقول له إيه؟ يلزمك أن تطلقها من يدك لأنك الآن إيه محرم، لا يجوز أن، حتى ولو كانت قد اصطدت في الحل فيد المشاهدة لا ينبغي أن يراك الغير وفي يدك إيه صيد، لأنه لا يمكن أن يبقى يده اليد المشاهدة على صيد وهو محرم، طبعا لا يزول ملكه عنها. طبعا لو أن أحدا أخذها ثم حل صاحبها فإنها ترجع عليه وإيه ويأخذها منه، أما إذا صادها بعد أن أحرم تفرق بقى، صادها قبل الإحرام صادها بعد الإحرام، فعليه أن يطلقها، يبقى أن يطلقها في الحالتين ولا تدخل في ملكه أصلا، فلا يضمنها من أخذها في الحالتين بتفريط أو بغير تفريط. يبقى هذا مثال مهم جدا يا مولانا، ما تصطاد في الحل أم في الحرام؟ إن كان في الحل فيدخل فيه في ملكه ويضمنه من أتلفه، لكن في الحالتين في الحل والحرام يجب عليه أن يتخلص من الصيد الذي في يده. قال المصنف ولا يحرم حيوان إنسي، عليه جزاء ده يدخل في باب الفدية سأتحدث عنه. ولا يحرم حيوان إنسي. تعرف الحيوان الإنسي يعني إيه؟ ها؟ مستأنس يعني. زي إيه شيخنا؟ الفرخة، الغنم، الإبل، الإبل، البقر، الدجاج، كل هذا، الماعز، ها؟ الضأن، كل هذا لا إيه؟ لا يحرم طبعاً. لأنه لا يحرم إلا إذا توحش، لا يحرم إلا إذا كان إيه وحشي. هذا نقطة مهمة، لأن بعض الإخوة يحرمون الدجاج، يقول أنا محرم فلن أصطاد الدجاج. لا، الدجاج غير متوحش بطبعه أصلا. قال أي لو أن الدجاجة هربت من أهلها وصارت متوحشة طبعا ثم لحقها وأمسكها فهي حلال. الدجاجة أصبحت متوحشة حلال برضو. لماذا؟ اعتبارا بالأصل، اعتبارا بالإيه؟ فالأصل عندنا أنها إيه؟ مستأنسة. لو توحشت ما فيش مشكلة بأصله، بأصله. البعير توحش وصار كالظباء لا يمكن إمساكه ثم أدركها وهو محرم وقتله، حلال، لأن العبرة بالإيه؟ بالأصل، العبرة بالأصل. قال ولا يحرم صيد البر المستأنس ولا صيد البحر. ها؟ ولا صيد البحر. طبعا لا يحرم صيد البحر بالآية وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والإيه وللسيارة. ولا قتل محرم الأكل، لا يحرم. يبقى أول حاجة لا تحرم الإنسي، ثاني حاجة صيد البحر، ثلاثة محرم الأكل كالهرة، فالهر محرم الأكل، فلو أن محرما قتله فليس عليه جزاء. والعلة في ذلك أن الله قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيه حرم. حرم الذي حرم عليه وأنا حرم صيد الإيه البر. ولا الصائد، أربع الصائد، يبقى صيد البحر ومحرم الأكل. ها؟ طب رجل محرم اصطاد حية فقتلها ما يلزمه؟ ها يا مولانا؟ طب لماذا؟ خمس فواسق يقتلن في الحل والإيه والحرم، لا شيء عليه أبدا البتة. قال ولا الصائل. طب محرم قتل صرصارا، صرصارا، صرصار عليه يا شيخ الشيخ؟ لأنه محرم الأكل، ما احنا الشروط الثلاثة ايه؟ مأكول، بري، متوحش أصلا. شوف الطائر ده، هذه الشروط الثلاثة تنطبق عليه. طب الصرصار أو الصرصور ينطبق عليه هذا؟ ها؟ لا ينطبق عليه هذا. طب رجل في حل قتل هدهدا يحرم عليه، لأن الهدهد والنحلة والنملة لا يجوز أن تقتل على كل حال إلا إذا كانت مؤذية. فهمت هذا يا شيخ؟ هذا مهم. قال الصائل ويحرم عليه أن يقتل ويحل له أن يقتل الصائل. إيه معنى الصائل؟ يعني ولا يحرم عليه صيد البحر ولا قتل المحرم الأكل ولا الصائل. الصائل يعني إيه؟ المعتاد يا مولانا. الصائل يعني حتى لو أنه توافرت فيه شروط الثلاثة ولكنه إيه تعدى عليه، يجب عليه أن يرد المعتدي، وإن قتله فلا شيء عليه. هذه نقطة مهمة، إن قتله فلا شيء عليه. لكن إن قتله بغرض الدفاع خلاص لا يائس، لكن إن أراد أن يأكل منه لابد أن ينوي التزكية. أن ينوي إيه؟ سؤال: رجل مجنون أو سكران أتى إلى دجاجة وذبحها، هل يجوز أن أكل منها؟ ذبحها بالسكين، مجنون أو سكران، سامة يجوز أم لا يجوز؟ طبعا لا يجوز. ليه؟ لأن قصد التزكية غير متوفر. العقل ومناط التكليف هو عارف بيعمل ايه. بقول لك مجنون وسكران لابد ان يتوفر قصد التزكية، لابد ان يتوفر. ولذلك لو ان محرما اعتدى عليه صائل حيوان معتدي فقتله لا بنية التزكية لا يحل له ان يأكل منه الا اذا نوى ان يزكي. هذه نقطة مهمة جدا. ها؟ عند الذبح، عند القتل، فلا يجوز له. هو يجوز ابتداء ان يصده وان يرده وان يقتله باعتباره معتدي، لكن لا يأكل منه الا اذا زكاه، لا يأكل منه الا اذا. من هنا قلنا ذبيحة المجنون والسكران لا تحل، لان قصد التزكية غير موجود في فعله، فعل لكن ليس بنية التزكية، قصد التزكية. ولذلك هنا الإمام ابن عثيمين رحمه الله يذكر مسائل، حوالي سبع مسائل قبل أن ينتقل إلى المحظور الثامن أو السابع وهو عقد النكاح. هذه المسائل مهمة، هقرأها عليكم مسألة مسألة ونفصلها في باب الصيد. المسألة الأولى: ما قتل لدفع أذاه لا يحل إلا إذا قصد التزكية. ذكرت ذلك الآن. قتل لماذا؟ لدفع الأذى، يعني صائل معتدي، لا يحل أن أأكل منه إلا بقصد التزكية. هذا مهم. المثال الثاني: نعم، لغير المحرم والمحرم لكليهما إذا دفع صائلا ليس من التزكية قتله لا يحل لغير المحرم أن يأكل، لأنه لم يزكي. نعم. إذا دفع الأذى قتله من دفع الأذى وزكاه يحل له أن يأكل منه. يسمي وقصد أن وعنده نية وقصد أن يذبحه على الطريق الشرعي. حتى بقولك صائل، الصائل عند الضرورة لا محرم، عند الضرورة لا، انتفى التحريم للضرورة. الثانية، المسألة الثانية: المحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس له أكله لأنه محرم لحق الله. يعني ايه المحرم لو صاد صيدا في حالة تحريمه عليه فليس له أن يأكل منه، كما لو غصب شاء وذبحها طبعا. لكن الراجح هنا المحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه، في حال أنه حرام لا يجوز له أن يأكل منه. الثالث: المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره لأنه منزلة الميتة. المسألة الثالثة: المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى من؟ وعلى غيره لأنه منزلة الميتة. الرابع: لو اضطر إلى الأكل فذبح الصيد فهو حلال طبعا إلا ما اضطررتم إليه. الخامس: ما شارك فيه المحرم غيره، يعني رجلان أحدهما محرم والآخر غير محرم، اصطاد في الحرم صيدا بشروط الثلاثة: بري، مأكول، متوحش أصلا، لكن الذي اصطاده من؟ الاثنين، محرم مع غير محرم، ما حكمه؟ الحظر والإباح، يقدم الحظر، يقدم الإيه؟ الحظر. ستة: إذا دل أو عان حلالا على الصيد، يعني شاور عليه، يعني محرم قال لك تعالى يا شيخ هناك صيده يحرم عليه لأنه أعانه وأنه دل عليه. سبعة: الشيخ بدر مثلا هنا يقول جماعة يمشون فالتفت محرم منهم فنظر فقال للمحل انظر الصيد، فذهب المحل فصاده، فهو حرم على المحرم الدال فقط لأنه دل عليه ولا يحرم على غيره. ثاني، المحرم إذا دل على الصيد لا يحل له فقط هو. ها؟ قال السابع، إذا صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم فهل يكون حلالا للمحرم؟ يعني المحل صاد صيدا حلالا وقربه لمن؟ للمحرم. إذا قربه للمحرم اصطاده أصلا لأجله لا يحل، اصطاده لنفسه ثم بدا له ان يقدمه المحرم جاز. حديث ابي قتاده مع الحديث الذي ذكرناه منذ قليل. انتقل المصنف بعد ذلك الى عقد النكاح، المحظور رقم 7. يبقى خلاصه القول، نقرا المتن مره اخرى. قال وان قتل صيدا ماكولا بريا اصلا. ثاني، ان قتل ايه؟ ها، صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره، يعني تولد الصيد من البري ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح. انتقل إلى عقد النكاح بعد شرح الايه؟ الصيد. هذه النقطة، نقطة الصيد، مهمة جدا لأن الكثير يغفل عنها. ثانيا، نقرأ المتن. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان ايه؟ انسي. رحمكم الله. الاول حيوان انسي لا يحرم، الثاني صيد البحر يحرم لا يحرم، محرم الاكل لا يحرم، صائل لا يحرم. اربعه اشياء لا تحرم على من؟ المحرم، هي صيد البحر والصائل والايه والانسي وصيد الايه والمحرم. المحرم الايه؟ الاكل. محرم الايه؟ الاكل. قال ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. نقف هنا وقفة مهمة جدا. محرم يحظر عليه ان ينكح او ان ينكح او ان ينكح، أن ينكح أو أن ينكح أو أن يخطب، محظور عليه هذا، لكن يحل له أن يراجع. يعني رجل في مصر قبل أن يذهب الحج قال لامرأتي أنت طالق، وتوكع الله الحج، بعد أسبوعين طلبها قال لها راجعتك إن شاء الله، يحل أم لا يحل؟ ها؟ يحل. هذا مهم جدا، يجوز له أن يراجع لكن لا يجوز له أن إيه؟ أن يطلق. المراجعة تحل له، هذا انتهاء، أما الابتداء وهو الطلاق لا يحل له. كالطيب، يعني رجل تطيب قبل إحرامه على مفارق رأسه ومغابنه فبدت منه راحة الطيب بعد الإحرام، حلال أم حرام؟ حلال. إنما لو ابتدأ الطيب بعد إحرامه حرام، نفس الكلام. فالرجعة تحل. قال المصنف ويحرم عقد النكاح على الذكور والإناث، وهذا هو المحظور السابع. المحظور السابع ودليله حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. حديث ثاني، لا ينكح ولا ايه؟ ينكح ولا يخطب. بس خلي بالك، هذا المحظور ليس فيه فدية، ليس فيه ايه؟ عقد الزواج باطل، والزواج اصلا ايه؟ باطل، لانه وقع في الاحرام. قال سواء كان المحرم هو الولي أو الزوج أو الزوجة كلاهما أو كلهم لا يجوز، فالحكم يتعلق بالثلاث. إنما الشاهد يكره المحرم أن يكون شاهد، يكره له لكن لا يحرم. الأول نقول أما الشاهدان أو فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضر عقد الإيه النكاح. طيب يبقى عندنا الآن أربعة أقسام. القسم الأول أن يعقد محل على محرمة، الزوج محل والزوجة محرمة، جاز أم لا يجوز؟ يحرم يا مولانا. يعني رجل من مكة حل مش هيحج، وامرأة مصرية محرمة أحرمت من رابغ وأراد أن يتزوجها وهي محرم، جاز أم لا يجوز؟ يبقى الزوج حل والزوجة محرمة، حرام. اثنين، عقد محرم على محلة فالنكاح حرام في الحالة الثانية. الثالثة، عقد ولي المحرم لمحل ومحلة يحرم. أحسنت، حتى الولي محرم، الولي محرم طبعا. طيب إن قال قائل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مجمونة وهو محرم، ما نرد عليه؟ لا، وهو في الأشهر الحرم، مش هو محرم يعني في المحرم يعني يلبس الإحرام ونوى الإحرام، لا، هذا الحديث له مفهوم. بنى بميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم يعني إيه؟ في الأشهر الحرم. هذا حمل هذا الحديث على هذا المعنى، والله تعالى أعلم. طبعا وكلمة لا يصح يا أخوانا يبقى معناها إيه؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح، معناها أنه إيه؟ باطل، زواج إيه؟ محرم، لا ترتب عليه آثاره. كذلك الخطبة تدخل في الحديث، الخطبة حرام. نعم، طبعا جائز. قال ولا فدية، لا فدية إذا عقد النكاح في الأشهر، هذه المحظورات التي ليس فيها فدية، فعند المحظورات فيها فدية، محظورات ليس فيها فدية، محظورات فيها فدية وفيها فساد الحج، كما هو سنتحدث الآن عن الذي جامع امرأته قبل التحلل الأول، جامع قبل التحلل الأول، ده يترتب عليه خمسة أشياء مصيبة. رجل محرم قبل أن يرمي جمرة العقبة جامع زوجته، ما ترتب على هذا؟ خمسة أشياء احفظها. واحد، فساد الحج. اثنين، الإثم. ثلاثة، أن يتم الحج، كملوا برضو للآخر. أربعة، أن يقضي من قابل على الفور، أن يقضي من إيه؟ من قابل على الفور. خمسة، بعير، فدية بعير. يبقى كم حاجة كده؟ خمسة أشياء تلزم الذي جامع قبل أن يرمي جمرة، قبل التحلل الأول. لسه هتكلم بقى في هذا المصطلح يا شيخ محمد، لسه هتكلم في كده. إن جامع قبل التحلل ألزمه كم شيء؟ خمسة. نمرة واحد، فساد الحج، حجه إيه؟ فاسد. اثنين، الإثم. ثلاثة، أن يتم الحج إلى آخره. ثلاثة، أربعة، أن يقضي من قابل على الفور، ما يأجلش، سنجلها أطول. أربعة، خمسة، بعير. لسه هتكلم يا شيخ مش مستطيع، ده موضوع تاني. طب إن جامع بعد التحلل الأول، يعني رمى الجمرة وجامع، بعد أن رمى الجمرة حلق ولم يطف للإفاضة وجامع، يبقى جمع بعد التحلل الأول، عليه إيه؟ دم، الدم يعني بعير، عليه بعير فقط، هذا هو الراجع. حجه فاسد أم غير فاسد؟ لا، لا يفسد الحج. يخدم القابل؟ لا يخدم القابل. يبقى لا يخدم القابل ولا الحج يفسد، مش كده ولا ايه؟ لكن عليه إثم أم لا؟ عليه إثم، عليه إثم، ها؟ ويلزمه الفدية، والفدية هي البعير، لأنه جامع قبل التحلل الأكبر مش الأول. نعم، آه طبعا، في نص، في نصوص. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإفاضة بعد التحلل الأول: حل له كل شيء إلا من؟ النساء. هل المقصود إلا النساء؟ يعني العقد والخطبة ولا الجماع؟ طيب إيه رأيك بقى مسألة فقهية؟ رجل تحلل التحلل الأول، رمى الجمرة وحلق، وعقد زواجا لنفسه أو لغيره، ما حكم هذا العقد؟ إيه تالي نقول المسألة تانية حق مهجد عم الشيخ، رمى الجمرة حلق، وبعد بعد ما حلق راح عقد الزواج، ها؟ لأنه تحلل التحلل إيه؟ الأول. بعد التحلل الأول يحل له كل شيء إلا من؟ إلا النساء. كلمة النساء دي محل خلاف، هل النساء معناها الجماع؟ وهل النساء يعني كل ما من أمر النساء، عقد الزواج والخطبة؟ الراجع أنه الجماع فقط، إنما بعد التحلل الأول الطيب والمخيط كل شيء يحل له إلا الإيه؟ النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، ورواية عن الإمام أحمد، ما قلت أنه ليس عليه شيء، أن بعض العلماء قالوا النكاح باطل لأنه لم يتحلل التحلل الأكبر، وحملوا لفظ النساء على المجمل خلافا لابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، خلافا لابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد. نعم، لا دي مسألة خلافية بقى، خلاف في فهم النص، دي خلاف في فهم الإيه؟ النص. طبعا الشيخ الحقيقة يقول: وبعد التأمل رأينا أن القول بأن عقد النكاح بعد التحلل الأول حرام فيه نظر، يعني القول بحرمته فيه نظر من حيث الدليل، لأن النبي قال إلا النساء، في احتمال قوي أن المراد به الجماع وليس المراد هو العقد، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. طبعا قلنا الخطبة بالتعريض أو بالتصريح، كلاهما يحضر على من؟ على المحرم، لأن بعض الناس في الحرم يعرض لامرأة معه وهي محرمة، هو إيه؟ محرم. يقول لها إن شاء الله ونرجع، ربنا يقدر الخير إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله تقدم لولدك إن شاء الله. لا لا لا لا، يخطب وهو محرم، لا يجوز له أن يخطب وهو محرم ولا هي، ها؟ هذا حرام، لأن النبي قال لا ينكح المحرم، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، هذا الحديث صحيح طبعا، صحيح بالطبع. قال: ولا فدية، يعني ليس فيه فدية، والدليل عدم الدليل. الدليل عدم الدليل دي حلوة، الدليل ايه؟ عدم الدليل، لا دليل على أن الذي عقد عليه فدية، الدليل هو انعدام الايه؟ الدليل. والحقيقة نكمل ان شاء الله تعالى هذا الباب المحاضرة القادمة، المهمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم ننتقل إلى باب الفدية ان شاء الله تعالى. أقرضت رجلا مبلغا من المال، فهل يجوز الآتي: أن أعفيه من السداد مقابل أن أقسم هذا المبلغ من زكاة المال؟ لا، لا يجوز أن تعفيه من السداد مقابل أن تجعله من زكاة المال، لأن زكاة المال الأصل فيها الإيه؟ التملك والإعطاء. وثانيا أن هذا مال رديء مدين به الرجل، وينبغي أن تنفق لله ما تحب لا ما تكره. واجعلنا لله ما يكرهون يكرهون. قال العلماء إسقاط الدين عن المعسر لا يعتبر من زكاة الإيه؟ المال. وهذا اختيار الجمهور والراجح. أنا أن أخرج إلى هذا الرجل المبلغ المقترض من زكاة المال واشترط عليه أن يسدد إلي الدين هذا المبلغ، أن أخرج إلى هذا الرجل المبلغ المقترض من زكاة المال يعني إيه؟ لا ما ينفعش. يعني واحد مدين لي بألف جنيه اقول له خد ألف جنيه زكاة مال بس هاتها تاني. لا هذا كلام لا يستقيم مع اعطاء الزكاة، لان المنفعة تؤول الى المزكي، يحيي دينا بزكاة. يا اخي الفاضل يا اخي الفاضل، لولا الدين ما اعطيته يا شيخنا الفاضل، تعطيه للدين. انت الان تعطيه تقول له ايه؟ خد وهات، تشترط عليه تقول له خد بس. انه بتقول له خد وهات، خد 1000 جنيه زكاة بس بشرط تجيبها له تاني. طب ودي كلام هذا؟ نعم يا ولاد. ده موضوع تاني. جائز من قتل هرة ليس عليه شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الطوافين عليكم والطوافات، وحد قال حاجة من قتل هرة ليس عليه شيء؟ طب احنا قلنا الكلام ده. لا قتلها لا انما عليه اثم، اسمه ايه؟ القتل بلا ذنب، وليست من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. انما لو موزية ازاي يعني؟ عليه اسم. حجوه صحيح وعليه اسم، حجوه صحيح وعليه اسم، ولا فدية عليه. اخذ الاجر على تحفظ القران هل هو من في حديث بالتحريم او العقاب؟ لا يجوز ان تاخذ الاجر على تحفظ القران، لان هذا حبس وقت والتعليم ولا شيء فيه. التعليم له ان يشترط. لا ده الامام والمؤذن، وكذلك الذي يؤذن ويؤم الناس بمقابل ده دناءة. لا التعليم يجوز يا شيخ، تحفيظ القرآن للتعليم يجوز أن نأخذ عليه أجر للتعليم، حبس الوقت. حبس الوقت، حبس الوقت للتعليم. نعم. لا لا لعبادة. هيحبس هيحبس غصب عنه الإمام، مش هيصلي يا شيخ ربيع. عقد قراني، لا أقول زواجي يا أخي، بلاش كلمة قران دي صراحة يعني تعبير أجنبي، لأن عقد القران معنى إيه؟ أن المرأة إيه؟ قرينة الرجل، لا تنفك عنه أبدا إلا بعد الموت. وقال قرينه يعني لزق بالبانة، معناها أنها لا طلاق أبدا، تعبير نصراني. والله يقول وإن يتفرق يغني الله إيه؟ كل من سعته. فهذا القرين يفارق القرين؟ بالطبع لا، فتسميه عقد زواج ولا تسميه عقد قران. ايوه حاجة بادر، ما غلط حاجة بادر. قران دي كلمة الحقيقة يعني ليست اسلامية. قران يعني اقترنت به ولن تنفك عنه الى الموت. نسميه عقد زواج. ما في كل كتب الفقه مش في عقد قراني خالص، كله ايه عقد الزواج، اركان عقد الزواج كله يتكلم عقد، حتى العقد القرندي، القرندي احنا اخترعناها لان الطلاق عند النصارى كما هو كما تعرف يحضر تماما، فعلمونا هذا الكلام اسمه عقد ايه. وانا احسن لما اسمع في مسجد سنة ندعوكم لعقد قران اخيكم محمد يوم الجمعة ان شاء الله. قران ايه يا مولان؟ العقد الزواج يا عم الشيخ لا تسميه عقد قران، لان هذا مخالف. عقد عقد زواج منذ 19 سنة ثم طلقني زوجي قبل الدخول، ايه ده مكتوب كده فعلا؟ عقد زواجي منذ 19 سنة ثم طلقني قبل الدخول، يعني ظل يعقد عليه كم 19 سنة ولم يدخل به، يعقد عليه ويرضع لي. ثم ذهب الى شيخ وقال له قل لها تزوجتك على سنة الله ورسوله وعلى الصداق المسمى بيننا، واعطاني ربع جنيه وتزوجني بعد ذلك وانجبنا 3 اولاد، فهل هذا صحيح وبشر؟ ايه ما هذا التهريج؟ الحقيقة أمور عجيبة. الأول لها الزوجين عن سنته ورسوله، فين الولي؟ أين وليك؟ وعلمت أنه كان يجب عليه عقد جديد ومهر جديد، فهل هذا صحيح؟ طالما طلقك بعد العقد الأول لا يحل لك إلا بعقد جديد ومهر جديد. لكن هذا شبهة نكاح، اعقدي عقد زواج صحيح والأولاد ينسبون إليه شرعا وقدرا كما قال العلماء. هات يا أولاد. نعم. واحد صاحبي تعبان قوي ولا تاكل ولا تشرب عاوزاه يحلق. ما يحلقش. كلي أو لا تأكلي أمي. لن أحلق إن شاء الله. قال أمه ما بتاكلش، أمه لا تأكل ولا تشرب حتى يحلق اللحية. مرضى ليه يعني شنو؟ مريضه تعبانه نفسيا وحاله. لا مش حال، مش على كده كمان. انا في حصل معي هذا الموقف في اخت انتقبت من حوالي 5-6 سنين. ابوها جاني وامها، امها ايه ارتاح على الفراش وحملوا الطبيب، وابوها طلاق مش عارف من امها ما تخش في البيت. حاجة حسن بالروح كده اتقي الله في نفسك. وطيبنا الموضوع. هل تعلم الآن الأم وجميع أخواتها انتقبن بفضل الله؟ 7 منتقبات وأمها انتقبت أول واحدة، فسبحان الله. كلهن انتقبن. فلا تسلم لأمر دينك. النهاردة أمك تقول لها احلى دان، حاضر أمي احلى، حاضر بسم الله وعتصلي، حاضر يا امي ان شاء الله، هتسلم واحده واحده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا طاعه ابدا في معصيه. امراه تلفزيون ازاي لو خربوا لي يعني؟ لا يجوز أن أخربه أصلا، لا يجوز. يا طبعا يا أخي الاسم علي، التلفزيون محرم لوصفه غير محرم لذاته. يعني ممكن تعمل كده تجيب الشيخ، تعمل كده تجيب الفيلم، لا لا يجوز يا شيخنا. يعني هل يجوز للابن أن يتلف ماذا أبيه بغير إذنه؟ يا أخو كلب، الكلب لا غرم على متلفه، دي في الفقه الإسلامي. هذا التلفزيون كلب، الكلب محرم لذاته والتلفزيون محرم لوصفه، لا يجوز يا أخي الفاضل، لا يجوز، لا يجوز. هذا ابن عاق، لا يجوز أبدا أن يخرب مال أبيه بغير إيه؟ بغير إذن، هذا تهريج الحقيقة. امرأة جرت نفسها وهي حامل في شهر واحد وهي جلب بالحكم ثم تابت، لا تتوب إلى الله وتندم على فعله، خلاص. جزاكم الله خيرا وإلى لقاء قادم إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله تعالى. يا أخي سألتني 50 مرة السؤال ده، هي قصة يا مولانا.